أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. ولو مات المالك. اتضح مما تقدم أن الآخذ للجائزة إذا كان آيسا من العثور عليها بعد أن علم بأن ما أخذه ملك لشخص آخر فحص ولم يعثر عليه حتى يئس من العثور عليه. قلنا وظيفته أن يتصدق بالعين على الفقير. إذا تصدق ثم ظهر المالك ذكرنا أنه يجب يعني يكون ضامنا. إذا ظهر المالك فطالبه يكون ضامنا. السؤال اللي يطرح نفسه هذا اليوم أنه المالك لو مات فهل يقوم وارثه مقامه؟ فيجوز له أن يطالب بذلك بالضمان أو لا؟ يقول وجهان. وجه للقيام من جهة أن هذا الحق من الحقوق المتعلقة بالأموال، والحقوق المتعلقة بالأموال تورث، أي تورث جزء مما ترك. ومن جهة أخرى أن نفس العين لا يجوز إذا تصدق بها بعد اليأس لا يجوز حتى للمالك أن يرجع فيها. قلنا من جهة العين تكون لازمة التصدق من جهة حيثيتان. قلنا أكو حيثيتين للصدقة، من حيثية نفس العين خلص تكون لازمة حتى المالك إذا ظهر وأرادها بعد ما يمكن إرجاع. نعم بلي أحسنتم، تكون من هذه الناحية لازمة. عليكم السلام. يبقى أنه هل يجوز أن يأخذ قيمتها تؤخذ قيمتها أو لا؟ القدر المتيقن الدال للدليل عليه هو جواز أخذ القيمة من قبل المالك. أما وارث المالك يجوز له أن يأخذ القيمة أو لا؟ هذا الدليل لم يدل عليه. فإذن كلامنا هنا لو تصدقت بهذه العين المهدات من قبل الظالم بعد أن فحصت عن مالكها ولم أعثر دفعتها للفقير، ظهر المالك إذا طالبني أدفع لقيمة أضمن قيمة العين. إذا مات المالك وجاء وارثه وطالبه فهل أصل المطالبة والضمان ثابت أو لا؟ الجواب هناك وجهان. وجه لقيام الوارث مقام مورثه في جواز المطالبة، لأن الحق المذكور من الأمور المتعلقة بالأموال، من الحقوق المتعلقة بالأموال، والحقوق المتعلقة بالأموال مشمول لقوله تعالى مما ترك من جملة الإرث. والوجه الآخر لعدم حق الوارث في المطالبة أنه نفس العين بدفعها صدقة إلى مستحقها، نفس العين ما يمكن أخذها حتى إذا ظهر نفس المالك وطالبه، ولذا نقول تدفع له قيمتها. أما نفس العين خلاص انحسن الأمر فيها بالنسبة إليها، يبقى القيمة كنا ندفعها للمالك لدلالة الدليل. أما هنا دليل ما عندنا كامل تام على جواز على وجوب على لزوم دفع القيمة أيضا لو طالب بها الوارث. فإذن هناك وجهان: وإن قوى قدس سره قيام الوارث في ذلك. قال: ولو مات المالك. طبيعي طبيعي، سؤال اتضح هذا من خلال ما ذكرنا جواب هذا السؤال. السؤال: الوارث إذا ظهر هل له أن يجيز أو يرد؟ هو هذا معنى له وجه، لأن عندما قلنا الوجه الثاني عدم الجواز معناه ما له حق أن يجيز أو يرد، هي ماضية على كل حال. الوجه الأول يقول هو مخير، يقوم مقام مورثه، له أن يجيز له أن يرد. واضح؟ أحسنتم. ليش انتهى؟ ليش انتهى؟ لأنه هذا قولك أنه المطالبة حق من الحقوق المتعلقة بالأموال مو واضح. نفس العين هو ومورثه ما كانوا يتمكنون من المطالبة بها. نفس العين القيمة وإن قام الدليل على جواز مطالبة المالك بها، لكن الله يرحم المالك توفى، الدليل ما لم يقم الوارث مقامه في جواز المطالبة بالقيمة. بأصل العين قلنا حتى مورثه ما كان له حق. قال: ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده وجه قوي. لماذا؟ وجه جواز المطالبة لأن ذلك المطالبة من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال، قول من قبيل الحقوق المالية. هذا السطر أول الكلام مناقش، ناقشة تقول مو من الحقوق المالية، يحتمل أنه من الأح حكم شرعي مو بشكل الخيار حق مالي. الحق يورث مو الحكم الشرعي يورث. طبيعي الفرق بين الحق والحكم الشرعي اصطلاح، وإلا الخيار اللي هو نسميه حق أيضا حكم شرعي. من مستفيد يخذ من الشرع تأسيسا أو إمضاء؟ نحن مثلا أدلة أنه حق، ها؟ فبسألك أنه نسب أدلة أنه حق الشرعي بل هو حكم فرق. لا تقول نستفيد، قول يكفينا شنو الاحتمال المعتاد به، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. لأن ذلك من فيورث كغيره من الحكم، ويحتمل العدم، لا يتمكن، ما يتمكن الوارث من المطالبة والإجازة. قال: لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى أما نفس العين فهي لازمة. قلنا حتى المالك ما يتمكن أن يطالب بإرجاع نفس العين، فإذا بالنسبة للعين التصدق لازم. يبقى بالنسبة إلى القيمة الدليل دل المالك إلى حق، وتوفى المالك ما عندنا دليل يقول وارثه أيضا إلى حق يرجع بالقيمة. لذا قال: فلا حق لأحد فيه في نفس التصدق، والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك، أما غيره فلم يقوم دليل على ذلك. ولو مات التصدق، ولو مات المتصدق. أي بعدين هو يقول هو فإن جاء صاحبها شنو؟ أي رواية حسب عليه. خب وين هي يا هي؟ غرم ولا أجر؟ غرم يعني يغرم القيمة، وإلا إذا نفس العين موجودة لازم يرجعها نفسها. قال ولو مات المتصدق. المتصدق مات، جاء المالك، المرحوم ليس المالك، المرحوم منه أنا المتصدق، جاء المالك وطالب بذلك، علي ورثتي أن يخرجوا ذلك من قيمة ذلك يخرجوه. ليش؟ لأنه كما لو كان المتصدق حيا وجاء المالك وطالبه وجب عليه الغرامة، كذلك إذا مات وجب على ورثته دفع ذلك من تركته إن كانت، إن لم تكن في أمان الله. قال ولو مات المتصدق فرد المالك، رد التصدق يعني لم يجز التصدق، فالظاهر خروج الغرامة من تركته، لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله. واضح؟ ولو كان من قبل الشارع، ولو كان من قبل الشارع، لأن قلنا تغريم الشارع له عفوا تكليف الشارع، إيجاب الشارع، التصدق عليه لا يتنافى مع التغريم لو ظهر المالك وطالبه. هذا كله على على تقدير مباشرة. تارة أنا أتصدق، تارة أنا الآخذ من الظالم أتصدق بما بالجائزة، وأخرى لا. أقول سأنا الله ما شنو سأنا أجي أنا أتصدق بها، فلأدفعها إلى الحاكم الشرعي حتى يفرغ بالي، لا أبقى مشوش البال، فأدفعها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يتصدق بها. تارة يتصدق بها عني كوكيل عني، باقي الغرامة كما كانت سابقا. ليش؟ لأنه فعل الوكيل فعل ومرة أدفعها باعتبار أنه ولي، إما للغائب المالك الغائب، وإما ولي عن الفقراء المستحقين. في مثل ذلك ذمتي تفرغ وذمة الحاكم تشتغل أو تبرأ، هذا حسب بعد ما يستفاد من الأدلة. واضح أو لا؟ واضح أو لا؟ قال ولو مات المتصدق، هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له، يعني للتصدق. فحينئذ لو ظهر المالك قلنا وطالبه ضمن المتصدق، ولو دفعه دفع المال إلى الحاكم فتصدق الحاكم به بعد اليأس، فالظاهر عدم الضمان. عدم الضمان مطلقا، يعني لا الدافع ولا الآخذ. أما الآخذ أنا فلأجل أنا ما صدقت، وإنما دفعتها لمن؟ فأقصى ما هناك انشك ذمتي اشتغلت بشيء لو طالب أو لا. أصل البراءة ماذا يقول؟ أو استصحاب البراءة ماذا يقول؟ براءة الذمة. يبقى ماذا؟ الدافع. وطبيعي بدفع للمال إلى الحاكم باعتبار كونه هو الولي إن ثبتت الولاية، وإلا إذا ما ثابت الولاية للحاكم أنا على أي أساس تفرغ ذمتي؟ لعله يقال أنا ذمتي بعدي مو فارغ. أحسنت، سولي مجهول المالك، ولي الفقراء، فرد ولي مجهول المالك أو ولي المالك، لا المالك الغائب، الغائب مو ولي المال، ولي الغائب أو ولي المستحق. على كل حال أنا دفعت إلى الولي، إذا تم ذلك فبها ونعمة، ذمتي أنا الحمد لله شنو بريئة. وأما بالنسبة إلى ذمة الدافع وهو الحاكم، ذاك ليش مو ضامن وذمته بريئة؟ هذا فرع كونه شنو؟ أحسن. أما إذا قلت بأنه من استفيد من الأدلة كونه ولي، فهو أيضا ضامن بالتصدق. لأن هو المتصدق هو ضامن. اي دفعت انا الى هذا ها احسنت تعاقب ايدي سلس سويها. قال هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له، ولو دفع لانه تعاقب الايدي تأتي لو كان شنو يد عادية. انا اخو مو يد عادية، تغريم الشارع، تجريم الشارع لل. قال ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس، فالظاهر عدم الضمان لا على الآخذ ولا على الدافع. هسه أقول لا على الدافع ولا على الحاكم، مثلا الدافع عرضت منه الحاكم، قلت الدافع والآخر لبراءة ذمة الشخص بالدفع إلى، فسميه دافع وذاك سميه حاكم باعتبار الألفاظ التي استفاد منها المصنف رحمه الله. هذا وجه علمًا لبراءة ذمته، وجه علمًا عدم ضمان من الدافع، وتصرف الولي كتصرف المولى عليه، هذه أحسنت الحاكم. واضح أو لا؟ خب قلنا فالظاهر عدم الضمان ويحتمل الضمان، لكن ضمان من؟ قول المتصدق. إذا المتصدق هو وذاك كان وكيل، لا مو المتصدق إذا كان الحاكم ودوره دور وكيل، هو المتصدق بالحقيقة منه الأول الدافع، وإذا كان لا المتصدق بعنوان كونه حاكم فهو الغارم. قال ويحتمل الضمان. خب لماذا؟ يقول لأنه هذا الضمان ليس كذلك الضمان الذي شنو نبتني عليه من على عدم الولاية وعدم ما أدري كذا، عدم التعدي وعدم هذا غرامة شرعية، هذا مثل الأرش. إذا أريد نشبه نقول شبيه الأرش بالنسبة للعيب، ليس جزء الثمن حتى تستشكل بأنه ليس لوصف للوصف جزء من القسط من الثمن، هذه غرامة شرعية أثبتها الشارع من خلال الروايات في باب العيوب وياي لولا النصوص أثبتت الأرش، وإلا نحن ومقتضى القاعدة أرش. ليش؟ لأن ليس لوصف الصحة كغيره من الأوصاف قسط من الثمن. شلون إذا الجمال وزرقة العين ما موجودة، إذا اشترطت أن تكون الجارية زرقاء العين أو العابد خياطا وبعدين تبين كل شيء ماكو، يرجع لي شيء لو أقدر أفسخ فقط، عرش ما موجود لأن ليس للأوصاف جزء من الثمن، فحتى وصف الصحة ليس كذلك. لكن جاءت الروايات وحكمت، وهذا غرامة، غرامة شرعية، غرامة مو من باب جزء من الثمن. هنا أيضا كذلك ليس من جهة التضمين بل غرامة شرعية، فمن تولى الصدقة يستفاد من الأدلة أنه من تولى الصدقة وتصدق يستفاد من الروايات أنه هو الأحسن. لذا قال ويحتمل الضمان لأن الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق حتى تقول الولي تصرف أو غير الولي هذا الكلام وين يأتي؟ إذا ما كان غرامة كان لأجل شنو مقتضى القاعدة الضمان على اليد على الكذا، تقول الولي ليس عاديا ف لثبوت الولاء. هذا كل أقراب نفس واحد، كله اقرأه بنفس واحد هكذا، لأن الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف من الصادر من المتصدق ليفرق حتى يفرق ليفرق بين تصرف الولي وغيره، ليفرق من يا جهة لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف كالحاكم. شاهد على أن هذه غرامة شاهد على أن هذه غرامة. قال ولذا لا يسترد العين، لا تسترد العين من الفقير إذا كان المالك أراد العين نفسها. نقول له خلاص تصدق، خلاص لو كان من جهة الضمان لا من جهة الغرامة ومن جهة، لكان المناسب أنه يجوز له أن يسترد نفسه فالتصرف لازم والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق ده آخذا كان أم حاكما شر بالمتصدق كائنا من كان، يعني حتى لو كان هو الحاكم هذا ما جاي ذكره. فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده المال لكونه هو المأيوس، يعني إذا حصل له اليأس وما راد أن يدفعها للحاكم بل أراد هو أن يتولى شأن التصدق، هذا هو الضامن. والحاكم فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع والحاكم وكيلا كان الغرم عليما، حتى لو الحاكم هو اللي تولى التصدق لكن باعتباره كونه وكيل. أما لو كان لا، وإن كان المكلف بالتصدق هو الحاكم، ليش؟ لأن قبل ما ييأس الدافع دفعها المن العين إلى وإن كان المكلف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه فهو المكلف الحاكم عن الفحص ثم التصدق، كان الضامن منه كان الضمان عليه على الحاكم. أنت المهم تشوف من اللي يخاطب بالتصدق، إذا اللي يخاطب بالتصدق الآخذ فهو الضامن، إذا اللي شو وقت يخاطب هو بالتصدق؟ إذا يأس بمجرد اليأس يخاطب بمن؟ بالتصدق، حتى لو دفع المال إلى الحاكم هو بعد شنو؟ لأن ذاك وكيل. أما إذا لا، بعدما حاصل له أكو أمر بالتصدق؟ لا، فدفع المال إلى الحاكم حتى لا ينشغل باله بالمال، فهنا باليأس من يكلف بالتصدق؟ الحاكم، فهو الظالم. وأما الصورة الرابعة، إلى الآن لا تخاف ما ينسى الطباع، إذا نسى الشيخ ما ينسى الله يرحمه. الصورة الرابعة هي أن المأخوذ من الظالم مو خاتم، قول خذت الطاني كيس أرز أو الطاني قطع ذهبية سكك، أعلم بوجود الحرام في ظنها، ما أعلم كلها حرام، قسم واحدة اثنين ثلاثة من السكك حرام، ما أدري. هنا هاي الصورة الرابعة، هذه الصورة الثالثة كان عين العين المأخوذة يعلم تفصيلا بكونها مال الغير، هذه لا أعلم إجمالا بوجود مال الغير في ضمن ما دفع لي. 10 أكياس من الأرز بعض أكياسها ملك الغير غفر. أحسنت. الشيخ الأنصاري يقول هنا توجد عدة صور، لأنه تارة يكون كل من المقدار والمالك معلومين، فكيس ولزيد من 10 كيس ولزيد ويا كيس هذا معلومين، هذا لا احنا مختلط لأنه، ومرة يكون شنو كلاهما مجهولا المقدار والمالك، وثالثة بالاختلاف، هذه من جهة. ومن جهة أخرى تارة يكون الامتزاج والخلط بنحو يوجب الشرك وأخرى لا يكون بهذه الكيفية. تارة يكون دهن بدهن، هذا يوجب سم قل ماء حتى يكون يوجب الشرك، راشي وراشعة، خل بخل، أعلم جزء من هذا كذا خل، جزء من هذا القنينة التي دفعت لي بعنوان الجائزة، اسم من عدها راجع إلى الغير لأنه كان هناك بعض الأواني ملك الغير وملك للحاكم جمع في هذه القنينة أريقة. فإما أن يكون معلومين مقدارا ومالكا، وإما يكون مجهولين، أو بالتفرقة، ومن ناحية أخرى إما أن يكون الامتزاج بنحو يوجب الشركة أو بنحو لا يوجب، فالصور متعددة. نقرأها ما بيها فرد شيء. قال: وأما الصورة الرابعة وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائز على الحرام، تفصيلا لا أعلم حتى يكون الصورة الثالثة، فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة، والاشتراك، وإما أن لا يكون، فإما أن يكون موجبا للاشتراك والإشاعة وإما لا يكون. طبيعي قد يكون معلوم الإشاعة، كما إذا علمنا أن ما أعطاني الظالم كان شريك بينه وبين غيره، كتاب ورثاه من أبيهما هو وأخوه، هو الظالم أعطاني كل الكتاب، هذا أمك مثال، واضح أو لا؟ وعلى الأول اللي يكون موجب للاشتباه للامتزاج للإشاعة يكون ممتزجا بنحو يوجب الإشاعة، إما أن يكون المقدار والمالك معلومين، وإما مجهولين، وإما بالاختلاف. فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان. على الأول إذا كانا معلومين، وهذا إشكال ما موجود، وأعلم بأن كيس من هذه الأكياس لزيد ويجب إرجاعه إلى زيد، هذا بعد معلوم، هذا بعد ما بأي مشكلة. هسه سواء كان على وجه الإشاعة، كان احنا مثلنا إذا كان مفروز كيس، أنت تقول خمس المقدار خمس الكيس كان لزيد، خمس إشاعة، مو لابد من الخروج عن ذلك، الإشاعة حقيقية الإشاعة ظاهرية، بعد هذا مو مهم، إذا كانت الإشاعة ظاهرية لابد أن يدفع ما بإزاء مقدار حصته. جيد، واضح هذا؟ وعلى الثاني إذا كانا مجهولين المقدار وال، هذا يقول هو المعروف في أبحاث الخمس، عندما يذكرون في أبحاث الخمس موجبات الخمس أو موارد تعلق الخمس، ما هي؟ واحد فاضل المؤونة، اثنين الكنز، ثلاثة شنو؟ أحسن. والقدر المتيقن من ذاك إذا قلنا به، وما إذا جهل المقدار والمالك، لأن إذا عرف المالك لابد من الخروج عن عهدة ذلك بإرضائه أو المصالحة أو وإذا علم المقدار بعد خمس شنو على أي أساس خمس يصير مجهول المالك، هذا هو اللي يتقدم بالصورة الثالثة، قلنا أن يعلم المقدار هذه مطيهية والمالك مجهول، هذا اللي قلنا يفحص إلى أن ييأس ثم يتصدق. جيد؟ أي قال: وعلى الثاني فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس، ولو علم القدر، ولو علم القدر فقد تقدم دون المالك، فقد تقدم في القسم الثالث. ولو علم المالك دون القدر وجب التخلص معه بالمصالحة. فإذن صور المسألة هذه كلها تندرج تحت ما إذا كان الاشتباه موجب للامتزاج والإشاعة، اشتراك والإشاعة، وأما إذا كان لا، الاشتباه بنحو لا يوجب الإشاعة. هنا قال: وعلى الثاني فيتعين القرعة أو البيع، والاشتراك يصير بمن؟ بالثمن. يبيعون المجموع هذا بالاستجازة من الحاكم بالكذا، يسهل. شنو ليش فضولي من الحاكم؟ وإلا فضولي، وإلا فضولي إذا كان مجهول المالك. وعلى الثاني فيتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن. هاي البيع والاشتراك في الثمن كله في عرض القرعة، فإما قرعة وإما البيع والاشتراك في ثمن المبيع بالحصة. إذا معلومة الحصة، إذا ما معلومة هذا بعد تأتي فيها شنو أحكام، لأن صور متعددة هنا موجودة. إذا كان معلوم معين يعطيه إياه، هسه شخص واحد كان أو لا ما كان شخص واحد، عنوان سهم السادة، قسم من الأموال كان شنو سهم سادة اختلط بهذا، هذا الآن ما دام معلوم لابد من الخروج عن عهدته، ولو كان مشتبه في محصور هذا هم يأتي فيه ما ولو كان المجهول المالك كان حكم مجهول المالك وهكذا. فإذن مع الامتزاج وحصول موجب الشركة وال إشاعة تأتي الصور المتقدمة، ومع عدم حصول ذلك الأمر دائر بين القرعة وبين البيع والاشتراك في الثمن. هسه الشيخ الأنصاري يريد يبحث من زاوية أخرى، يقول هذا المال المأخوذ من الظالم تارة يلحظ فيه نفس الأخذ من دون أن يلحظ كون المال المأخوذ متعلق الأخذ أي مال، هل هو مال حلال أو مال حرام أو مال مشتبه. لا لا لا لا، نلحظ نفس الأخذ، نستفتي المجتهد ونقول ما حكم الأخذ من يد الظالم، حتى لو كانت حلال بعينها، حتى لو كان أمواله الأخذ شنو حكمه بغض النظر عن المال. ومرة لا نأتي إلى شنو المال المأخوذ ونريد نلحظ الحكم بلحاظ عفوا من دون لحاظ المال، يعني الآخذ بما هو آخذ تعلق بمال حرام أو بمال حلال. ينقسم الآخذ إلى الأقسام الخمسة، حكم الآخذ ينقسم إلى الأقسام الخمسة للتكاليف، للتكليف. فإما أن يكون الأخذ واجبا، وإما أن يكون الأخذ محرما أو مستحبا أو مكروها أو مباحا. إذا كان تغوية حرام يكون، إذا كان لا شبهة مكروه، إذا كان للنفقة الواجبة يتوقف حياته. هسه أقول أدموت أنا إذا ما أخذ هاي الجائزة، هو كان أكل وأنا أموت حنطة جاي واجب. إذا كان توسعة مستحيل، فيمكن تقسيمها بلحاظ التكاليف إلى الأقسام الخمس. هذا الأخذ بما هو أخذ بغض النظر عن المال. وأخرى لا، المال الريد اللحظة طبيعي، المال باعتبار كون عين من الأعيان لا معنى لانقسامه إلى واجب، وبلحاظ الفعل المتعلق به وهو الأخذ ينقسم. فالعبارة لعل فيها مسامحة لكن المطلب واضح. المهم باعتبار المال ينقسم إلى أحكام ثلاثة. هذا وقع مورد للإشكال على الشيخ، أنه ليش تسوي ثلاثة؟ أولا شنو هي الثلاثة؟ قال أحسنت، المحرم وحلال ومكروه، مو شي لو محرم ومكروه واجب. إيه قال له لسه ليش الواجب تجيب أخو سويه حلال بدال الواجب؟ إذا صار هيجي حلال مو أنه واجب. على كل حال هو يذكر كيف يتصف المال بكونه، يقول واجب يصير إذا تعلم بأن هذا المال مال الغير وإرجاعه يتوقف على أن أنت حق صادق بيد الظالم وإراد يعطيك إياه هدية، أنت لابد أن تأخذه. ليش؟ لأنه من باب الحسبة أنت مأمور أن تأخذه، ما يتوقف. إذا تقدر تستجيز من الحاكم الشرعي خو كل الزين، بالأثناء أنت تكتب له شنو رسالة قصيرة ما يشعر بيها الظالم، تستجيز الحاكم أن تستلم هذا المال. ليش؟ لأن ما دام تقدر تستجيز وضع إيدك بعد مو جائز على الأموال العامة أو أموال طائفة خاصة، سهم السادة وغيرها. صحيح لو لا؟ واضح لو لا؟ بس هي هاي سهم سادة يصير سهم سادة لو لا، هذا سخلينا، لأن ما دام كلي الكلي لا يتشخص إلا بقبض مستحقه أوليه إلى آخره. هسه ما نريد ندخل فيه. إيه أحسنت. فإذا كان مما يجب أخذه حسبة راح يصير مصداق للواجب، وإذا كان مما يوجب نعلم بكونه غصبا راح يصير وضع اليد، وأنت شنو ما تقدر توصل لو واقف خطية هذا المغصوب منه ينظر أو يقول لك أنت لازم تأخذه وتأكله، بس مواصل إلى حد الإكراه راح يصير الأخذ حرام. أو مكروه يصير إذا محتمل أنه من الأموال اللي خاصة للجائر للظالم، أموال الخاصة إلى ورثها من أبيه أخذها من عنده، يكون مكروه من جهة الانتساب إلى الظالم، بالنتيجة هي أموال ظالم. بل إذا عد الأخذ مصداقا لتسجيل الاسم في أعوان الظلمة ذاك حرام بعنوان آخر، راح يصير مو مكروه الأخذ، راح يكون حرام حتى لو كان المال شنو، حتى لو كان المال حلال وإرث من الأب وصل إلى الظالم، هذا راح يدخل تحت شنو الأقسام الخمسة، تحت الحرام من الأقسام الخمسة اللي قلنا الأخذ يلحظ فيها من دون ملاحظة المال. على كل حال لابد من ملاحظة الأخذ بما هو أخذ وملاحظة المال بما هو متعلق للأخذ. فباللحاظ الأول، فمن الناحية الأولى ينقسم الأخذ إلى الأقسام خمسة بلحاظ الحكم، ومن الناحية الثانية ينقسم إلى ثلاثة، إلى واجب وحرام ومكروه. قال واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ طبيعة الأخذ لابد أن يكون إلى متعلق السلام، لا شيء آخر بالنتيجة لابد أن يكون شيء من الأشياء. يريد يقول لك غض نظرك عن المأخوذ، فليكن مالا حلالا للظالم، النتيجة أن الأخذ يتصف بحكم أو لا. نعم يتصف بالأحكام الخمسة. قال إلى الأحكام الخمسة وباعتبار نفس المال، وقلنا لا معنى للانقسام بلحاظ نفس المال لكون الحكم ما إلى معنى يتصف بنفس المال، هذا المال حرام يعني أخذه يكون حرام. وباعتبار نفس مثل السمك، هذا السمك حرام يعني أكل حرام، بيع حرام، وإلا هو حرام بما هو ما إلى معنى إذا ما تلحظ الفعل المتعلق به. فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ، والمكروه المال المشتبه، والواجب ما يجب استنقاذه من يده، من يد الظالم، من حقوق الناس، يجب استنقاذه من باب الحسبة، حسبة. وهذا أقول لك ترى إذا أكو ظالم يعلم بوجود أموال الغير بيده، الحاكم إذا يستطيع ابتداء هو يبسمل ويذهب ويأخذ، يقول بسم الله ويروح يأخذ أموال. ليش؟ لأن من باب الحسبة يجب على الظالم استنقاذ شنو؟ انقاذ. بل إذا الحاكم ما كان موجود على المؤمنين من باب الحسبة، لأن هذا يكون ثابت أيضا للمؤمنين. أو طبيعي إذا تتمكن من أخذ ذلك المال خو أخذ ذلك المال، إذا ما يتمكن المقاص، يعني بعض أموال الظالم غير لتلك العين المغصوبة ليست من أمواله، بعض الأموال إذا وقعت بيد الحاكم له أن يأخذ بمقدارها من باب المقاص، يعني إذا ما توصل إلى عين المغصوب. وهذا المعنى المقاص ثابت مو فقط للحاكم بل للمؤمنين أحد الناس أيضا. لكن أكو كلام خو أحسنت، إذا أمكن أمكن، ما أمكن مع تعذر الحاكم من دون الاستئذان يأخذ، هذا طبيعي رأي الشيخ، رأي الغير قد يختلف، واضح؟ قال حتى أنه يجب على الحاكم استنقاذ ما في ذمته، ما في ذمة يعني حتى العين إذا ما موجودة ضامن هو الحاكم، فيأخذ ما استقر في ذمته مقاصة من بقية أمواله من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة، بل يجوز ذلك لأحد الناس خصوصا نفس المستحقين مع تعذر استئذان الحاكم. شنو؟ حق الإمام. لا هسه هذا ما أظن له خصوصية، لا ما على خصوصية. لعله رأيه ما شنو هو ذاك همات الإمام يطيل السادة بالدرجة الأولى، إذا ما أكو سادة لغير السادة أكو كلام هذا بحث. وكيف كان هسه الآن يجب الاستنقاذ أو لا، بمقاصة أو لا، بإذن الحاكم أو لا، كيف كان ما اشتغلت ذمته من قيم المتلفات هذا الغاصب إذا تصرف في العين المغصوبة وأتلفها، ذمته تنشغل بالقيمة أو لا؟ إن كان قيميا تنشغل بالقيمة، إذا مات الورثة لابد من إخراجها من أمواله من بعد وصية أو دين فهو دين فيقدم على الإرث أو لا ما يقدم على الإرث ما دام بحياته موجود لابد دين ولا بد من الخروج عن عهدته ولو بالنسبة لغيره حاكما أو غير حاكم من باب المقاصة وإذا مات دين لكن لا يقدم فما عدنا إحنا كل دين يقدم على الإرث صحيح الآية مطلقة لكنه منصرف دين لكنه ما منطبق قول تعالى من بعد دين على هذا المورد فالدين دينان دين الآية تصدق عليه فبعد إخراجه من أموال الميت يقسم الباقي ودين يذهب بموت المديون الظالم يذهب بموت الدائن خل أعبر لا يجب على الوارث إخراجه من التركة صاحب كشف الغطاء الشيخ الكبير التزم بهذا قال دين لكن لا يجب على الوارث إخراج هذا من تركته يعني قول تعالى من بعد وصية أو دين مو شامل لهذا الدين فكأنه الظالم ما دام حي مطالب بأن يطلع من أمواله قيم المتلفات من قبله ويجوز للحاكم أن يقتص يجوز لأحد الناس أن يقتصوا بإجازة الحاكم إذا مات ينغلق ملف هذا الدين أحسن يعاقب عليه يوم القيامة المهم وضعا ما أكو من هذه الأموال المتروكة ضمان قسم من الأموال ما يكون بأزاء ذلك الدين هذا اللي اختار لذا قال وكيف كان فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه نظير ما استقر في ذمته بغير الغصب غير الغصب إذا اشترى بالنسيئة تشتغل ذمته أو لا إذا تلي أتلفه مو عمدا عدوانا أتلف جاي يمشي وأتلف آنية الغير يستقر في ذمتي أو لا كذلك إذا أتلف على الغير غصبا وعدوانا نظير ما استقر في ذمته بغير الغصب بل بقرض ثمن مبيع صداق أو غيرها ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته من جملة الديون لكن خالف من كما قلنا الشيخ الكبير قال الآية منصرفة تتمة الحديث إلى ما بعد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم